بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم معلم إبراهيم علمنا، ومفهم سليمان فهمنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فيسرني أن أشارك في هذه الدورة المباركة وفي هذه المحاضرات التي أحسن الإخوة في هذا الجامع المبارك اختيار هذه العناوين، فشكر الله لهم هذا الاختيار وهذا التنظيم لهذه الدورة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد والإخوة الذين معه في إعداد وتنظيم هذه المحاضرات، وجعل الله ذلك في موازين حسناتهم. وموضوع هذه المحاضرة يتعلق بأعمال القلوب عند أهل السنة والجماعة، وهو موضوع مهم جدا. فالمتأمل في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة يجد أنهم يعرفون الإيمان فيقولون هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فيجعلون الإيمان مكون من هذه الأجزاء الأربعة: أقوال القلوب، وأعمال القلوب، وأقوال اللسان، وأعمال الجوارح. أما أقوال القلوب فيعنون بها المعرفة والتصديق التي تكون في القلب، كمعرفة العبد بوجود الله عز وجل وتصديقه بعظمة الله عز وجل ونحو ذلك من أقوال القلوب التي هي موجودة حتى عند الكفار. فإبليس يعرف الله، وفرعون يعرف الله، وكذلك المشركون أهل الجاهلية يقرون بربوبية الله عز وجل. فهذه المعرفة لا تكفي وحدها في الإيمان، بل لابد من بقية الأجزاء الأخرى. أما أعمال القلوب فيمثلون لها بالتصديق والمحبة والإخلاص واليقين والصدق والتوكل ونحوها من أعمال القلوب التي لا حصر لها. وأما أقوال اللسان فمثل النطق بالشهادتين وقراءة القرآن والأذكار ونحوها من الأعمال التي تقوم باللسان. من أهل العلم من يفرق بين أقوال اللسان وبين أعماله، فيجعل أقوال اللسان النطق كالنطق بالشهادتين وتلاوة القرآن، ويجعل عمل اللسان الحركة التي تكون مع النطق، لأن الإنسان قد يتحرك بالذكر والقراءة وإن لم ينطق. ولهذا أهل العلم يشترطون في قراءة الفاتحة في القرآن أن تكون بنطق، يعني لا يكفي أن يتحرك اللسان فقط وتتحرك الشفتان، بل لا بد أن يسمع نفسه، حينئذ تكون قراءة، وأما مجرد الحركة فلا يعتبرها نطقا. فمن أهل العلم من يفرق بين أقوال اللسان وأعمال اللسان، فيجعل الأقوال شيئا مختلفا عن الأعمال التي هي الحركة، ومنهم من يجعلهما شيئا واحدا فيقول أقوال اللسان وأعمال اللسان هي شيء واحد. وأما الجزء الرابع الذي يتكون منه الإيمان فهي أعمال الجوارح كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الحج وإماطة الأذى عن الطريق ونحوها من الأعمال التي تتعلق بالبدن. فالإيمان مكون من هذه الأجزاء الأربعة، وإن شئت فقل الخمسة إذا فرطت بين أقوال اللسان وأعمال اللسان: أقوال القلب وأعمال القلب، وأقوال اللسان وأعماله، وأعمال الجوارح. وأهم هذه الأجزاء هو عمل القلب، فعليه المدار، وهو الذي سنتحدث عنه في هذه المحاضرة بمشيئة الله. حديثنا سيكون عن أعمال القلوب التي هي تمثل شطر الإيمان، وإذا قلنا أعمال القلوب فتدخل فيها أقوال القلوب، لأنه لا يكون عمل قلبي إلا وقبله أقول القلب، وهو معرفته وتصديقه. وعليه فإن أعمال القلوب تختص بالأمور الباطنة، وأقوال اللسان وأعمال الجوارح تختص بالعبادات الظاهرة، والعبادات الظاهرة مبنية على العبادات الباطنة، فأعمال الجوارح مبنية على أعمال القلوب، فحينئذ تكون أعمال القلوب تمثل شطر الإيمان، بل تمثل شطره الأهم، والذي لا ينفع معه الشطر الثاني إلا به. قد تنفع وحدها في حال الإكراه وحال العجز عن أعمال الجوارح، أما هي فلا بد منها. وهذا مما يؤكد لك أهمية أعمال القلوب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: كل قول وعمل فلا بد له من باطن وظاهر، فظاهر القول لفظ اللسان، وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان، والجنان هو القلب، وظاهر العمل حركات الأبدان، وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسان. وكذا يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله مبينا أهمية أعمال القلوب، يقول: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. ولاحظ هنا جعل أقوال اللسان وأعمال اللسان شيئا واحدا، وهذا مما يؤكد لك أهمية أعمال القلوب وأنها تمثل الإيمان الباطن، وبالتالي هي تمثل شطر الإيمان الأهم الذي لا بد منه، وعليه ينبني الشطر الثاني. ثم إذا قال العلماء الإيمان قول وعمل، لتعلم أنهم يقصدون الأقوال والأعمال المشروعة الواجبة والمستحبة، فلا يعنون كل قول ولا كل عمل، وإنما يعنون القول المشروع والعمل المشروع. هذا إذا قالوا في التعريف الإيمان قول وعمل، يعنون الأقوال المشروعة والأعمال المشروعة، لأن من أعمال القلوب ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. ولهذا سيأتي لنا أن أعمال القلوب تنقسم بحسب الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام: ففيها الواجب وفيها المستحب وفيها المباح وفيها المكروه وفيها المحرم، كأعمال الجوارح وأقوال اللسان تنطبق عليها الأحكام التكليفية الخمسة. فإذا قالوا قول القلب أو عمل القلب يعنون به الأعمال المشروعة المقبولة عند الله والأقوال المشروعة المقبولة عند الله. ولهذا تأملوا في تعريف العبادة من جهة أنواعها، عرفها شيخ الإسلام في كتاب العبودية فقال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة إذن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ومعلوم أن الله لا يحب ولا يرضى من الأعمال والأقوال إلا ما شرع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، فتشمل أقوال اللسان وأقوال القلب وأعمال الجوارح وأعمال القلوب، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة أقوال اللسان وأعمال الجوارح، والباطنة أقوال القلوب وأعمال القلوب. ثم مما يبين لك حقيقة أعمال القلوب أن المتأمل في أقوال علماء السلف الذين عنوا بأعمال القلوب لم يضعوا لها تعريفا جامعا مانعا كما فعلوا في كثير من المصطلحات، وإنما ذكروا لها أمثلة، لم يضعوا لأعمال القلوب تعريفا جامعا كما هو المعهود في كثير من التعريف، وإنما مثلوا لها بأمثلة. والسبب في هذا والله أعلم أن أعمال القلوب أعمال باطلة لا يدرك حقائقها إلا من وجدها، ولهذا لو أردت أن تقربها بالعبارة للإنسان لكي يفهمها وهو لم يذق طعمها لا يمكن أن يعرف حقيقتها ولا أن يدركها. ولهذا نجد العلماء لم يضعوا لها تعريفا جامعا مانعا وإنما مثلوا لها بأمثلة. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: والفرق بين أقوال القلب وبين أعماله أن أقواله هي العقائد التي يعترف بها القلب ويعتقدها، وأما أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله. قال: وضابطها محبة الخير وإرادته الجازمة وكراهية الشر والعزم على تركه. وهذا كما تلاحظ تعريف عام، وشيخ الإسلام لما ذكرها في كتابه التحفة العراقية في الأعمال القلبية مثل لها بأمثلة فقط. قال: أعمال القلوب مثل الحب والخوف والرجاء ونحو ذلك. وكذا ابن القيم وهو ممن عني بها في كثير من كتبه في مدارج السالكين وطريق الهجرتين أيضا لم يضع تعريفا جامعا مانعا وإنما ذكر لها أمثلة. والسر في هذا كما ذكرت لك أن هذه الأعمال باطنة لا يعرف حقائقها إلا من ذاق طعمها ووجدها، ومن لم يجرب هذه الأعمال أو لم يذق طعمها فمهما وصفت له بالعبارة فلا يمكن أن يتصورها. يقول شيخ الإسلام في ذلك: إن الله جعل لابن آدم من الحس الظاهر والباطن ما يحس به الأشياء ويعرفها. قال: فيعرف بسمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه الظاهر ما يعرف، أي إذا كانت الأشياء ظاهرة فيستطيع أن يعرفها بالحواس الظاهرة. قال: ويعرف أيضا بما يشهده ويحسه بنفسه وقلبه ما هو أعظم من ذلك. قال: فهذه الطرق التي تعرف بها الأشياء. فأما الكلام فلا يتصور أن يعرف بمجرد مفردات الأشياء إلا بقياس تمثيل أو تركيب ألفاظ. هذا الذي جعلها العلماء يمثلون للأعمال القلبية بأمثلة فتعرف بالمثال، وهذه طريقة السلف، بل هي طريقة الكتاب والسنة. قال: وليس شيء من ذلك يفيد تصور الحقيقة، يعني مجرد الأوصاف بالألفاظ والعبارة لا تفيد إلا لمن وجدها بالحواس. قال: فالمقصود أن الحقيقة إن تصورها بباطنه أو ظاهره استغنى عن الحد القولي، عن التعريف المشهور الذي يسمونه الجامع المانع. قال: وإن لم يتصورها بذلك امتنع أن يتصورها حقيقتها بالحد القولي. قال: وهذا أمر محسوس يجده الإنسان في نفسه، فإن من عرف المحسوسات المذوقة مثلا كالعسل لم يفده الحد تصوره، يعني مجرد هو يعرف العسل، ولهذا مهما وصفت له بالعبارة لا يفيده الحد لأنه يجده حسا وذاق طعمه. قال: كذلك المحسوسات الباطنة. لو قال لك قائل: عرف لي الحب، عرف لي الإخلاص، عرف لي اليقين، عرف لي الانقياد، من لم يجدها في باطنه لا تفيده العبارة، لا يمكن أن يتصور الفرق بين هذه الأعمال القلبية. قال: مثل الغضب والفرح والحزن والغم والعلم نحو ذلك، من وجدها فقد تصورها، ومن لم يجدها لم يمكن أن يتصورها بالحد، يعني بالتعريف. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله الاستعاذة وهي عمل قلبي، قال: فمعنى الاستعاذة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات، أراد أن يقربها بالعبارة. قال: فمعنى الاستعاذة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات، وإنما هي تمثيل وإشارة وتفهيم، يعني يقرب لك حقيقتها بالمثال. ولهذا لما قلنا لكم أعمال القلوب مثل الحب والخوف والرجاء والتوكل تفهم أعمال القلوب بالمثال. قال: وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. الله المستعان. قال: ونظير هذا التعبير عن معنى محبته وخشيته وإجلاله ومهابته، فإن العبارة تقصر عن وصف ذلك ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلك لا بمجرد الوصف والخبر. هذا ما يتعلق بحقيقة أعمال القلوب وأنها أعمال باطنة لا يدرك حقائقها إلا من ذاق طعمها ووجدها بحسه الباطن، فحينئذ يستطيع أن يفرق بينها. ثم إن أعمال القلوب تتداخل وتتشابك، لأن العمل القلبي كله عمل باطن، ومن ثم فإن هذه الأعمال الباطنة يصعب أحيانا التفريق بينها. أما الأعمال الظاهرة فالتفريق بينها ظاهر، يستطيع الإنسان أن يفرق بين أداء الصلاة وإيتاء الزكاة، واضح التفريق. لكن الأعمال القلبية يصعب التفريق بين اليقين والإخلاص والصدق والمحبة والرجاء والرضا ونحو ذلك، لأنها متداخلة متلازمة، فحينئذ يصعب التفريق بينها، وإنما يفرق بينها من جهة الآثار واللوازم والمقتضيات، فحينئذ من ذاق طعمها استطاع أن يفرق بينها في لوازمها وثمراتها وآثارها. هنا يأتي السؤال، قد يسأل أحدكم فيقول: هل يمكن أن تحصر أعمال القلوب؟ والجواب أن العلماء الذين تحدثوا عن أعمال القلوب ذكروا لها أمثلة كثيرة ولم يستطيعوا حصرها، كأعمال الجوارح وأقوال اللسان، لا يمكن أن تحصر هذه العبادات، فحصرها صعب جدا. كذلك أعمال القلوب لا يمكن أن تحصر. أما حديث الشعب المتفق عليه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. نجد أن العلماء الذين تحدثوا عن هذه الشعب لم يستطيعوا حصرها، بل ذكروا لها أمثلة. ومنهم من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74، وفي رواية البخاري 64، إنما هو على سبيل التكثير وليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر، لأن الإيمان محصور ببضع وسبعين أو 64 شعبة، بل هذا على سبيل المثال. ولذا نجد العلماء الذين تحدثوا عن هذه الشعب ذكروا أمثلة لها ولم يحصروها بالأعداد والأنواع التي ذكروها. ممن ذكر هذه الشعب المتعلقة ومنها المتعلقة بأعمال القلوب الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك الإمام ابن بطة أيضا ذكر أمثلة لهذه الشعب، وكذلك الحليمي وغيرهم من العلماء. الحافظ ابن رجب ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري أيضا أشار إلى هذه الشعب ونقل أقوال العلماء قبله، فقال في شرحه لحديث الشعب: هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال البدن، فأعمال القلوب أو فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، قال: وتشتمل على 24 خصلة. فذكر 24 خصلة كلها متعلقة بالقلب، لأنه جعل ثلثها للقلب وثلثها للسان وثلثها لأعمال الجوارح، فـ24 و24 و24 يكون المجموع 72. لكن هذا على سبيل التمثيل، وإلا فالمتأمل في هذه الأمثلة يجد أن ثمة أعمال قلبية كثيرة لم تدخل في هذا الحصر. ثم إن العمل القلبي الواحد يمكن أن يفرع إلى أعمال، فالحب أنواع والخوف أنواع، وهكذا الرجاء درجات وأنواع، فكل عمل قلبي هو في نفسه يتفرع إلى أعمال كثيرة، ولهذا أعمال القلوب يصعب حصرها. تأملوا في حديث الشعب، النبي عليه الصلاة والسلام مثل لشعب الإيمان بعمل قلبي وعمل من أعمال الجوارح وقول من أقوال اللسان. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فمثل عليه الصلاة والسلام لكل جزء من أجزاء الإيمان بمثال. ثم أيضا فائدة أخرى، مثل عليه الصلاة والسلام لهذه الشعب بأصل وكمال واجب وكمال مستحب، وهكذا أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان فيها ما هو أصل في الإيمان لا بد منه، لو ذهب لخرج العبد من الدين ونقض إيمانه، كقول لا إله إلا الله، وفيها ما هو كمال واجب لا بد منه، يثاب فاعله امتثالا ويعاقب ويستحق العقاب تاركه، وهو الحياء، ومنها ما هو كمال مستحب كإماطة الأذى عن الطريق. فانظروا جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كيف شمل مراتب الدين وأنواع شعب الإيمان. بناء عليه فإن أعمال القلوب لا يمكن أن تحصر بعدد، بل هي كثيرة لا حصر لها، وكل عمل من أعمال القلوب هو في نفسه درجات وأنواع وبينها تلازم وتكامل. مما يعينك على معرفة حقيقة أعمال القلوب ومعرفة أحكامها أن تعلم أن الدين مراتب، كما جاء في حديث جبريل المشهور الذي رواه الإمام مسلم وغيره، والذي يسمى بأم السنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعرفنا أن الدين مكون من الإسلام والإيمان والإحسان، وأعمال القلوب تختص بالإيمان إذا اقترن مع الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل مثل الإسلام أو عرف الإسلام بأركانه الخمسة وهي أعمال ظاهرة، وعرف الإيمان بأركانه الستة وهي أعمال باطنة. وهذا مما يبين لك أن أعمال القلوب تمثل شطر الإيمان وشطر الدين إذا اقترن الإسلام بالإيمان. وأما إذا انفرد الإسلام عن الإيمان فإنها تمثل الدين كله، فإنه ما من عمل ظاهر إلا وله باطن، كل عمل ظاهر لا بد له من الإخلاص، لا بد له من النية، لا بد له من الصدق، لا بد له من اليقين. فحينئذ كل عمل ظاهر مبني على عمل قلبي ولا بد. فإذا جاء الإسلام أو الإيمان منفردا فإن أعمال القلوب تشمل الدين كله، وإذا جاء الإيمان مقترنا بالإسلام فإنها تشمل شطر الدين، بل تشمل شطره المهم، مما يبين لك أهمية أعمال القلوب. تأتي أهمية أعمال القلوب من وجوه عديدة، من جهة أنها أصل الدين، فكل أعمال الجوارح مبنية على أعمال قلبية، ومن جهة أن أعمال القلوب هي أساس دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن جهة أن أعمال القلوب هي موضع نظر الرب من العبد. وأعمال الجوارح بدونها عديمة الفائدة، بل أعمال الجوارح بدون أعمال القلوب هي شبيهة بأعمال المنافقين. يقول الله تبارك وتعالى في بيان أهمية أعمال القلوب وأن الأصل في الإيمان هو القلب، يقول: كتب في قلوبهم الإيمان، ويقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ويقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وغيرها من الآيات الكثيرة التي تدل على أن أصل الإيمان في القلب، مما يبين لك أهمية أعمال القلوب جملة أو تفصيلا في كل عمل من أعمال القلوب كما سيأتي بيان ذلك. فهذه الأدلة تدل على أهمية أعمال القلوب عموما، وسيأتي مزيد إيضاح في بيان أهمية كل عمل قلبي كالحب والخوف والرجاء ونحوها من أعمال القلوب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال يقصد بالعلوم أقوال القلب والأعمال أعمال القلوب، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. نعم، لا يمكن أن ينفع عمل ظاهر أو قول ظاهر بدون عمل قلبي. ويوضح ذلك ابن القيم رحمه الله فيقول: الكلام في مسألة النية شديد الارتباط بأعمال القلوب ومعرفة مراتبها وارتباطها بأعمال الجوارح وبنائها عليها وتأثيرها فيها صحة وفساد. فالعمل الظاهر يصح ويفسد بحسب العمل القلبي، وإنما هي الأصل المراد المقصود. قال: وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة. قال: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح. وتنبه إلى هذا، هذا أمر مهم يغفل عنه كثير من الناس. تجد كثير من الناس يسأل عن أحكام أعمال الجوارح، وتلاحظون هذا في كثرة استفتاء الناس في وسائل الإعلام، يسألون عن دقائق أعمال الجوارح، ولكن يندر من يسأل عن أحكام أعمال القلوب، وهذا من الغفلة والتفريط. ولهذا يقول ابن القيم: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها مبنية عليها. ثم يقول: ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. فكون العبد يتعلم أحكام أعمال القلوب أفرض وأوجب عليه من تعلمه لأحكام الجوارح. قال: وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟ كيف تميز بين الصادق في صلاته وبين المرائي؟ لا يمكن أن يميز بينهما إلا بأعمال القلوب. قال: وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه؟ نعم، لا يمكن، لا يكون مؤمن حقا حتى يكون صادق في نطقه بالشهادتين ومخلص. أما لو تظاهر ونطق بالشهادتين من غير صدق ولا يقين، هذا كأعمال المنافقين. قال: وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح. ما الذي يفرق بين الناس في الصلاة وهم خلف إمام واحد، وما على ذلك ومع ذلك بينهما من الفرق كما بين السماء والأرض؟ الذي فرق بينهما هو أعمال القلوب. قال: وهل يفرق؟ قال: وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت. ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام، والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان، يعني أن بعض التكاليف قد تسقط عن العاجز وعن المريض، لكن أعمال القلوب لا تسقط بحال. لا يمكن أن يسقط الخوف والرجاء والتوكل واليقين والصدق، ما تسقط بحال، ولا يكون الإكراه عليها. لا يتصور أن الإنسان يكره على أعمال القلوب، لكن قد يكره على أعمال الجوارح، وقد تسقط في بعض الأحيان. قال: ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام، والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان. فمركب الإيمان القلب، ومركب الإسلام الجوارح كما جاء في حديث جبريل. فهذه كلمات مختصرة في هذه المسألة، لو بسطت لقام منها سفر ضخم، وإنما أشير إليها إشارة، يعني فيما يتعلق بارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأهمية أعمال القلوب، ومكانة أعمال القلوب قال لو وسط القول فيها لا قام منها سفر أي كتاب ضخم في بيان حقيقة أعمال القلوب وأحكامها. في موضع آخر أيضا يبين رحمه الله أن أعمال القلوب أفرض من أعمال الجوارح، وأن مستحبها أحب إلى الله من مستحب أعمال الجوارح، وأن أعمال الجوارح بدون أعمال القلوب هي عديمة النفع أو قليلة النفع. فلاحظوا ما الذي يفرق بينهما في ثواب الصلاة وثواب الصدقة، رب درهم سبق ألف درهم. الذي فرق بينهما هو ما في القلوب من حقائق الإيمان. ولهذا تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انظر، هذا ينفق مثل أحد ذهب، والآخر ينفق المد بل نصف المد، ومع ذلك لا يبلغ هذا المبلغ. الذي فرق بينهما هو حقائق الإيمان التي في القلوب. ولهذا ليست العبرة بكثرة الأعمال الظاهرة، وإنما العبرة بما في القلوب من الصدق والإخلاص واليقين. فلهذا أعمال الصحابة وإن كانت قليلة في نظر بعض الناس إلا إنها عند الله أثقل من جبل أحد. هذا مما يبين لك أهمية أعمال القلوب، وأن العبد واجب عليه أن يعنى بأعمال القلوب أكثر من عنايته بأعمال الجوارح. ثم أيضا يقول ابن القيم رحمه الله مبينا أهمية أعمال القلوب: كل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه، وذلك عمل بل هو أصل العمل. وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان، يعني كثير ممن يتكلمون يغفلون عن هذه المسائل المهمة، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال، وهذا من أقبح الغلط وأعظمه. يعني ليس الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق بوجود الله ووجود الملائكة ووجود الجنة والنار ووجود عذاب القبر، هذا لا يكفي، هذه المعرفة لا تكفي، لابد مع هذه المعرفة من الصدق واليقين والإخلاص والخوف والرجاء والتوكل ونحوها من أعمال القلوب. قال: فإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي عليه الصلاة والسلام غير شاكين فيه، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا به وإرادته والمولاة والمعاداة عليه. فلا تهمل هذا الموضع، فإنه مهم جدا، به تعرف حقيقة الإيمان. فلا يمكن أن تعرف حقيقة الإيمان حتى تعرف حقائق أعمال القلوب وأهمية أعمال القلوب. ولهذا من فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه أيزيد أم ينقص، ومن فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه. فالحاصل إخوتي الكرام أن أعمال القلوب مقصودة مرادة لذاتها، وأعمال الجوارح ما هي إلا وسيلة وهي مرادة لغيرها. فالثواب والعقاب والمدح والدم كله إنما يكون على عمل القلب، وأعمال الجوارح تبع لذلك، مما يبين لك أهمية أعمال القلوب. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، يقول: عمل القلب هو المقصود الأعظم، عمل القلب هو المقصود الأعظم. مما يبين لك أيضا أهمية أعمال القلوب أن التقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب، التقوى في الحقيقة هي تقوى القلب. فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح. يقول تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المعنى أن تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله وأوامر الله ونواهي الله إنما هو صادر عن تقوى القلب. ولهذا المعظم لشعائر الله يبرهن على صدق الإيمان في قلبه، كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على صدق الإيمان الذي في القلب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث ابن مسعود: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالذي يعظم شعائر الله يبرهن على صدق الإيمان الذي في قلبه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى صدره 3 مرات يقول: التقوى هاهنا، يعني أن حقيقة التقوى تكون في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح ولا بد، وإذا لم تتق الجوارح دل على عدم تقوى القلوب ولا بد. ولهذا من ادعى التقوى في القلب وظاهره يخالف هذا الادعاء دل على كذب هذا الادعاء. لما ادعى قوم محبة الله امتحنهم الله بآية المحبة، وتسمى آية المحنة، وهي قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: والتقوى أصلها في القلب، كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: وإذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع على حقيقتها إلا الله. ولهذا أنت لا يمكن أن تحكم على حقائق الناس الباطنة، بل أمرهم إلى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال: وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خرابا من التقوى، ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوء من التقوى، فيكون أكرم عند الله، بل ذلك هو الأكثر وقوعا. يعني ليست العبرة بالأعمال الظاهرة، وإنما العبرة بما في القلوب، وما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب. أيضا يؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. هذا فيه دليل على أن أصل التقوى وأصل الفجور في القلب، لقوله: أتقى قلب رجل وأفجر قلب رجل، يدل على أن التقوى والفجور هي في القلوب، ثم تظهر آثاره على الجوارح. ولاحظوا كلمة أتقى وأفجر يدل على تفاضل أعمال القلوب، يدل على أنها متفاضلة، في الطاعات درجات وفي المعاصي دركات، هكذا هي في الطاعات، فيها الواجب وفيها المستحب، فيها ما هو أصل في الإيمان، وفيها ما هو كمال واجب، وفيها ما هو كمال مستحب، وهي كذلك في المنهيات، منها المحرم ومنها المكروه، منها ما هو مخرج عن الملة وما هو كبير من كبائر الذنوب وما هو مكروه من المكروهات، وفيها كذلك المباح. مما يدل لك على أهمية أعمال القلوب أن القلوب هي موضع نظر الرب من العبد، كما جاء في الحديث الذي أشرنا إليه سابقا. ولأهميتها فقد عني الكتاب والسنة بهذا النوع من العلم بأعمال القلوب، واهتم سلف الأمة الصالح بهذا النوع من العلم، أعني أعمال القلوب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلم بأحوال القلوب كالعلم بالاعتقادات الصحيحة والفاسدة والإرادات الصحيحة والفاسدة، والعلم بمعرفة الله ومحبته والإخلاص له وخشيته والتوكل عليه والرجاء له والحب والبغض فيه وله والرضا بحكمه والإنابة إليه، والعلم بما يحمد ويذم من أخلاق النفوس كالشحناء والحياء والتواضع والكبر والعجب والفخر والخيلاء وأمثال ذلك من العلوم المتعلقة بأمور باطنة في القلوب. قال: وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وكلام السلف وأتباعهم، يعني التابعين لهم، بل غالب آي القرآن هو من هذا العلم، يعني غالب آي القرآن إنما هو في تفصيل أحكام أعمال القلوب وليس في تفصيل أحكام الجوارح. فإن الله أنزل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، بل هذا العلم هو العلم بأصول الدين، فإن اعتقاد القلب أصل اللسان، وعمل القلب أصل لعمل الجوارح، والقلب هو ملك البدن. ثم قال: وكلام الصحابة والتابعين والأحاديث والآثار في هذا أكثر منها في الإجارة والشفعة والحيض والطهارة بكثير كثير، يعني الآثار المروية عن الصحابة والتابعين وعن سلف الأمة في أعمال القلوب أكثر منها مما ورد في أحكام الإجارة والشفعة والحيض والطهارة ونحو ذلك بكثير كثير، لكن لغفلة الناس عنها جهلوها ولعدم عنايتهم بها فرطوا فيها فجهلوا في معرفة أحكامها وأدابها. مما يؤكد لك أهمية أعمال القلوب أن العبادة التي من أجلها خلق الله الخلق وأمر الله بها ووصف بها خواص خلقه تقوم على ثلاثة أعمال قلبية هي أركانها وهي من أهم أعمال القلوب، وهي المحبة والخوف والرجاء. يدل على هذه الأعمال قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية استدل بها أهل العلم على أركان العبادة الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: وهذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده هي الأصل والمادة في كل خير، فمن تمت له تمت له الأمور، وإذا خلى القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور. واستدل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله لهذه الأركان الثلاثة بأول سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في كتاب الله، حيث قال في الفوائد التي استنبطها من سورة الفاتحة، قال: أركان الدين الحب والخوف والرجاء. فالحب في الآية الأولى: الحمد لله رب العالمين. والرجاء في الآية الثانية: الرحمن الرحيم. والخوف في الثالثة: مالك يوم الدين. وهذا مما يؤكد لك أهمية أعمال القلوب أن العبادة تقوم على أركان كلها أعمال قلبية، ولا بد من التلازم بينها، فالخوف يلزم منه الرجاء ويلزم منهما المحبة. ولهذا مثل بعض أهل العلم هذه أركان الثلاثة بالطائر، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فإذا سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، وأما إذا قطع الرأس مات الطائر. يعني إذا زالت المحبة لا تنفع بقية الأعمال، لا ينفع الخوف ولا ينفع الرجاء. ولهذا أهل العلم مثلوا للمحبة بالرأس لأنها أكمل، فأعمال القلوب مراتب بعضها أكمل من بعض، فالمحبة مرتبتها أكمل من مرتبة الخوف والرجاء، ولهذا لا تزول بحال، تبقى حتى إذا دخل أهل الجنة الجنة فالحب قائم، أما الخوف فإنه يزول في دخول الجنة، فأهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقالوا إذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر أحد الجناحين فهو عرضة لكل صائر. ولهذا العبارة السلفية المشهورة قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق من الزنادقة، وهذا يكثر عند غلاة الصوفية، يدعون المحبة دون خوف ولا رجاء ولا امتثال للأوامر ولا اجتناب النواهي، هذا زندقة. من عبد الله بالخوف بالحب وحده فهو زنديق. قالوا ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، والحرورية هم الخوارج يغلبون نصوص الوعيد والخوف، فهذا منهجهم طريقة الحرورية، من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. المرجئة الذين يجعلون أعمال الجوارح غير داخلة في مسمى الإيمان. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. فمما يؤكد لك أهمية أعمال القلوب أن العبادة التي من أجلها خلق الله الخلق، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ووصف بها خواص خلقه، فقال في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في أعلى مقامات التشريف: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه بالعبودية في أعلى مقامات التشريف. والعبودية تقوم على ثلاثة أعمال قلبية وهي الحب والخوف والرجاء. أيضا مما يبين لك أهمية أعمال القلوب أن شروط الشهادتين التي لا تنفع إلا بهما، وهي العلم والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد، كلها أعمال قلبية. تأمل في شروط الشهادتين من الإخلاص والعلم واليقين والصدق والمحبة والانقياد والقبول، كل هذه أعمال قلبية، مما يبين لك أهمية أعمال القلوب، وأنها كما أنها أركان العبادة هي كذلك شروط لصحة الشهادتين التي لا تنفع قائلها إلا بتحقق هذه الشروط وامتثالها. أيضا مما يبين أهمية أعمال القلوب أن أعمال الجوارح بدون أعمال القلوب لا فائدة منها، أعمال الجوارح بدون عمل قلب لا قيمة لها ولا وزن لها، فلا تصح أعمال الجوارح ولا يثاب عليها إلا إذا ارتبطت بأعمال القلوب. يدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما كما هو مخرج في الصحيحين. وهذا الحديث جعله بعض أهل العلم من الأحاديث التي عليها مدار الدين، جعلوا هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الدين. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، حتى لقد قال أبو داود: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، الثابت منها 4,000 حديث. قال: وهي ترجع إلى 4 أحاديث، قوله: إنما الأعمال بالنيات، وقوله: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه، والحلال بين والحرام بين، أي حديث النعمان. وذكر أهل العلم مكانة هذا الحديث في أنه اشتمل على أن الصلاح والفساد مداره على القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالصلاح والفساد مرتبط بصلاح القلب وفساده. أيضا مما يؤكد أهمية أعمال القلوب أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب ولا بد، إذ لو أطاع القلب لانقادت له الجوارح. فكون الإنسان يترك الأوامر الظاهرة ويرتكب النواهي هذا يدل على الخلل في قلبه ولا بد، لأن ثمة تلازم بين الظاهر والباطن، فإذا صلح الباطن صلح الظاهر ولا بد، والعكس بالعكس. ولهذا القلب كما أنه مؤثر في أعمال الجوارح هو كذلك يتأثر بها صلاحا وفسادا. فالأعمال الصالحة وقراءة القرآن والإكثار من ذكر الله عز وجل تقوي القلب وتصلح القلوب فتستقيم، والمعاصي التساهل فيها تمرض القلوب فتموت، والقلوب كما أنها تمرض قد تموت عياذا بالله. ولهذا قال تبارك وتعالى في وصف المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال في شأن ما أمراض الشهوات في شأن النساء: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. فالقلوب تمرض بالشهوات وتمرض بالشبهات، فالذي يتساهل في المحرمات ويتساهل في تعريض نفسه للشبهات تمرض قلبه ولا بد، فيمرض بالشبهة أو يمرض بالشهوة. وإذا لم يستدرك هذا القلب بالعلاج أهمل، فإن المرض قد يتضاعف حتى يموت القلب عياذا بالله. ولهذا قال تبارك وتعالى في شأن موت القلوب: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. أو من كان ميتا، أي ميتا الموت المعنوي موت القلب وليس المراد الموت الحسي. أو من كان ميتا أي ميت القلب فأحياه الله بنور الإيمان والتقوى والصلاح. ولهذا يقول بعض السلف: عجبا للناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. إذا مات الجسد جاءوا يعزون ويبكون لموت الجسد، أما من مات قلبه فلا يبكى عليه، يرتد عياذا بالله فيضل. هذا أسوأ ممن مات جسده، لأنه إذا مات جسده وهو على الخير وعلى الإيمان هذا يرجى له عند الله الجنة، أما من مات قلبه فارتد عن دين الله عياذا بالله هذا الذي يخشى عليه الهلاك. ولهذا يقول: عجبا للناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. فالصلاح والفساد مداره على القلب. مما يبين لك أيضا أهمية أعمال القلوب أن التفاضل في الأعمال الظاهرة مداره على تفاضل أعمال القلوب، فتفاضل الناس في الثواب على الصلاة، وتفاضل الناس في الثواب على الصدقة، إنما هو بحسب ما في قلوبهم من الصدق واليقين والإخلاص. ولهذا ربما تجد الرجلين في الصف الواحد خلف إمام واحد يؤدون صلاة واحدة ويتفاوتون في الثواب تفاوتا عظيما، وسر هذا التفاوت هو تفاوت أعمال القلوب، وهكذا يتفاوتون في الصدقة. فتفاضل أعمال الجوارح إنما هو بتفاضل أعمال القلوب، مما يؤكد لك أهمية أعمال القلوب وأنها أوجب وأفرض على العبد من أعمال الجوارح. ولهذا الشواهد على هذا كثيرة جدا التي تبين هذه القاعدة. من ذلك حديث صاحب البطاقة الذي أجيء به ومعه سجلات مد البصر، كلها ذنوب والمعاصي، حتى ظن أنه قد هلك، فجيء ببطاقة فقال وماذا كأنه احتقرها، وماذا تنفع هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ فوضعت تلك البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت بتلك السجلات، لأن في هذه البطاقة كلمة التوحيد التي قالها وهو صادق. ولهذا تأملوا، كثير من الناس ممن يقول لا إله إلا الله ولا يكون له كما يكون لصاحب هذه البطاقة. السر أن قالها في حال صدق ويقين وإخلاص ومات على ذلك. ولهذا ذكر العلم في كون من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، مع أن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك يدخل طوائف منهم النار كالمفلس، وآخره من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وممن قال لا إله الله. قال والسر في كون من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله أنه إذا قالها وهو على هذه الحال يودع الدنيا، فإنه يقولها بالصدق واليقين والإخلاص والرغبة والرجاء فيما عند الله. فهذا هو السر في كون هذه الكلمة بلغت ما بلغت بسبب ماذا؟ أعمال القلوب. أما من يقولها في حال الرخاء وهو ساهل له فلا يكون لها من الوقع والثقل في الميزان كما كان لصاحب هذه البطاقة، أو كما قالها وهو يودع هذه الدنيا. فإذن تفاضل أعمال الجوارح إنما سببه بتفاضل أعمال القلوب من الصدق واليقين والإخلاص ونحو ذلك من أعمال القلوب والرحمة. يقول ابن القيم رحمه الله مستشهدا بمثل هذه الأحاديث، يقول الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدة، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. ثم قال وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتدخل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب، إلى آخر كلامه في بيان أن أعمال الجوارح إنما تتفاضل بحسب أعمال القلوب. ولماذا قال بعض الصحابة ما سبقنا أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه وهو الإيمان والصدق، ولهذا لقب بالصديق واليقين ونحو ذلك. وهذا مما يؤكد لك أيها المؤمن أهمية العناية بأعمال القلوب ومعرفة أحكامها لكي تتقرب إلى الله عز وجل بها فتنفع في القبول عند الله عز وجل. أيضا مما يؤكد أهمية أعمال القلوب أن أحكام الآخرة مبنية على أعمال القلوب بخلاف أحكام الدنيا، فإنها تبنى على أحكام الظاهر. ففي الدنيا يحكم على الناس بإسلامهم بالظاهر، فتبنى أحكام الدنيا على أعمال الظاهر. أما في الآخرة فإن العبرة بأعمال القلوب، ولهذا المنافق يحكم له بالإسلام الحكمي في الدنيا فيعامل معاملة المسلمين إذا نطق بالشهادتين وأدى الأعمال الظاهرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فيعاملهم في الظاهر معاملة المسلمين، وقوله وحسابهم على الله يعني ما يتعلق بأعمال القلوب فهذا إلى الله عز وجل. فأحكام الدنيا تبنى على الأقوال والأعمال الظاهرة، وأما الآخرة فإنها تبنى على ما في القلوب. ولهذا قال تبارك وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إذا كان كذلك فإنه يجب عليك أيها المسلم أن تعنى بصلاح قلبك وأن تعنى بأعمال القلوب أكثر من عنايتك بأعمال الجوارح الظاهرة. ويترتب عليه أنك لا يمكن أن تحكم على الثواب والعقاب وعلى مقاصد الناس ونياتهم، لأن هذا أمر باطن مرده إلى الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن تحكم على أن فلان عمله مقبول أو غير مقبول، هذا إلى الله. نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب، ولا يمكن أن تحكم على إنسان بأن له المنزلة عند الله وأن له الجنة إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. لأنك لا تعلم ما في القلوب، وكذلك لا يجوز إنسان أن يتهم الناس في مقاصدهم ونياتهم، لأن هذا أمر غيبي أمر باطن لا يطلع عليه إلا الله. ولهذا أنت إذا أردت أن تزكي شخصا لا تزكيه تزكية مطلقة، وإنما تقول: هكذا أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد، لأنك لا تطلع على ما في قلبه. فالحكم على الباطن مرده إلى الله، وأحكام الآخرة مبنية على أعمال القلوب. أما الدنيا فإن الإنسان يعامل بظاهره، ولهذا العلم يفرقون بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي. الإسلام الحكمي يبنى على الظاهر فيما ظهر لنا، وأما الإسلام الحقيقي فإنه مبني على الباطن على أعمال القلوب، مما يبين لك أهمية ومكانة أعمال القلوب فالثواب والعقاب عليها يوم القيامة. أعمال القلوب كما ذكرت لك تنقسم بحسب الأحكام التكليفية إلى 5 أقسام، فمنها الواجب الذي أمر الله به على جهة الإلزام، وهو الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه ويسمى فرضا، كالحب والخوف والرجاء. وهذا الواجب منه ما هو أصل في الإيمان لا بد منه، ركن لو انهدم لا خرج العبد من الدين، ومنه ما هو يعني يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه ولكن لا يخرج من الملة، يعتبر تاركه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا كبائر الذنوب منها ما يتعلق بالظاهر ومنها ما يتعلق بالباطن، وهذا أمر خفي لا يعلم إلا بالآثار واللوازم. كذلك من أعمال القلوب ما هو مستحب وهو ما أمر الله به لكن على غير جهة الإلزام، فيثاب فاعله ولا يعاقب، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. من أعمال القلوب ما هو مباح، فهناك الحب الطبيعي المباح والخوف الطبعي ونحوها، هناك أيضا مثلا الاستعاذة بشروطها إذا كان الإنسان حاضر حي قادر فتكون جائزة. من أعمال القلوب ما هو مكروه، يثاب التارك ولا يعاقب الفاعل كحب المكروهات. ومنها ما هو محرم، أي نهى الله عنه على جهة الإلزام، وهذه المحرمات فيها ما هو مخرج عن الملة في من فعله، وفي ما هو ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب. يعني أن أعمال القلوب تنطبق عليها الأحكام التكليفية التي تنطبق تماما على أعمال الجوارح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا هذا التفصيل، يقول: الرضا هو عمل قلبي الموجود في بني آدم، منه ما يحبه الله ومنه ما يكرهه ويسخطه، ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا، كسائر أعمال القلوب. يعني أن هذا ينطبق على جميع أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك، كلها تنقسم إلى محبوب لله ومكروه لله ومكروه له ومباح. ويقول أيضا: وقد مدح الله تعالى وذم في كتابه في غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب، ثم ذكر شواهد لهذه الأنواع، قال: ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق المؤمنين. يعني هذا إجماع من الأمة، لأن أعمال القلوب تنطبق عليها الأحكام التكليفية. قال: يحمد ويذم على ما شاء من مساعي القلوب وأعمالها. قال: فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام، أحدها ما هو حسنة وسيئة بنفسه، وثانيها ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل، وثالثها ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة وليس مع القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة. ويتحدث عن قضية الهم بالحسنات والهم بالسيئات، وهذا فيه تفصيل يطول. فالإنسان إذا كان مجرد هم بالحسنة ولم يفعل تكتب حسنة، فإذا عزم على فعلها فإنها تكتب بعشر أمثالها، عازم جازم. وإذا هم بالسيئة فإن كان مجرد خواطر وحديد نفس فهذا معفو عنه إذا ترك، وإذا هم وعزم لكن حيل بينه وبين السيئة فتكتب سيئة. ويدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال العلم: فهذه السيئة التي هي هم ومع عزم فإنه يعاقب عليها فتكتب سيئة، لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث كحديث أبي كبشة الأنماري أن صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجل آتاه الله علما ومالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو كان لي مثل مال فلان لفعلت مثل ما يفعل، فهما في الأجر سواء، أي في أصل الأجر. فهذا هم وعزم على فعل الحسنة لكن لم يتمكن، فيكتب له أجر الحسنة. ورجل آتاه الله مالا ولم يهتي علما، فهو ينفق ماله فيما يغضب الله، فهو في أسوأ المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول لو كان لي مثل مال فلان لفعلت مثل ما يفعل، فهما في الوزر سواء. فهذا يدل على إنسان يعاقب ويثاب على الهم بالسيئات والحسنات، وتفصيله يطول في هذا مما يؤكد لك أهمية أعمال القلوب. ثم لتعلم أن أعمال القلوب إذا كانت تتفاوت وهي شعب فكذلك الناس يتفاوتون فيها، فهم فيها كأعمال الجوارح، فيهم السابق فيها للخيرات، وفيهم المقتصد، وفيهم الظالم لنفسه، كأحوال الناس في أعمال الجوارح سواء بسواء. ويدل على هذا التفاضل قوله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد في الخيرات ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لاحظ قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا يدل على أنهم كلهم من عباد الله المصطفين، يعني من المسلمين، يعلم كلهم من أهل الإسلام والإيمان، لكن منهم من معه أصل الإيمان الذي مع كل مسلم، ومنهم من معه كماله الواجب الذي مع كل مؤمن، وهذه مرتبة المقتصد، ومنهم من معه كماله المستحب الذي مع كل محسن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، لاحظ وصفه الله بالظلم مع أنه من عباد الله المصطفين، دل على أنه من عصاة المسلمين، معه الأصل الذي لا بد منه، ومنهم مقتصد، وهذه درجة الأبرار المقتصدين، ومنهم سابق بالخيرات درجة السابقين المقربين. فيمكن أن نقسم الناس بالنسبة إلى أعمال القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة: المسلم والمؤمن والمحسن. ويدل على هذا التفاضل ما ذكرناه من حديث أبي ذر في قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كانوا على أتقى قلب رجل واحد، دل على التفاضل، كلمة أتقى تدل على التفاضل. وهكذا في أعمال القلوب جاءت بصيغة التفضيل كقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كلمة أحب صيغة تفضيل تدل على الناس يتفاضلون ويتفاوتون في أعمال القلوب قوة وضعفا، كما أنهم يتفاضلون في سائر أمور الدين، ولهذا هم يتفاضلون في الدنيا في المسابقة للطاعات، يتفاضلون في حالة الاحتضار، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وهكذا هم في القبر يتفاضلون، منهم من قبره روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، ومنهم من يفرش له قبره من النار ويفتح له باب إلى النار. وهكذا هم في المحشر، منهم من هم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله الكريم من فضله، ومنهم من هم على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، ومنهم من يعذب في المحشر، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى بها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهكذا هم في الصراط يتفاضلون، منهم من يمر كالبرق كلمح البصر كالريح كأجاود الخيل كأجاود الركاب، منهم من يعدو عدوى، منهم من يمشي مشيا، منهم من يحبو حبوى، منهم من هو مخدوش ناج، منهم من هو مخدوش مكردس في النار عياذا بالله. ما سر هذا التفاوت؟ هو التفاوت في الأعمال في الدنيا. ولهذا من كان في الدنيا سريعا إلى الطاعة كان على الصراط كذلك، ومن كان في الدنيا بطيئا إلى طاعة الله كان على الصراط كذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم لما رأى بعض أصحابه يتأخرون عن الصفوف الأول قال تقدموا فأتموا بي، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله يوم القيامة. فمن كان في الدنيا سباق إلى الطاعة في أعمال القلوب وأعمال الجوارح كان على الصراط كذلك، ومن كان في الدنيا بطيء كان على الصراط كذلك. الجزاء من جنس العمل، قاعدة الشريعة المضطردة. فالشاهد أن الناس يتفاضلون في أعمال القلوب على قدر تعظيمهم لله وإجلالهم لله وخشيتهم من الله عز وجل ومراقبتهم لله في السر والعلانية. يمكن أن نقسم تقسيم آخر فنقول هذا التقسيم بالنسبة للمؤمنين، فإذا أدخلنا الكفار فتكون الأقسام أربعة، منهم الظالم نفسه وهم عصاة المسلمين، ومنهم المقتصدون، ومنهم السابقون الخيرات، والقسم الرابع الذين أعرضوا عن عبادة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين، فهؤلاء لا حظ لهم في أعمال القلوب التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا أن هذه الشواهد والأمثلة تبين لك أهمية أعمال القلوب وأهمية العناية بها. ولهذا وجد في الأمة من أهمل أعمال القلوب إهمالا كليا أو جزئيا، ووجد في الأمة من غلا فيها وأدخل فيها ما ليس منها من البدع والمحدثات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا انحراف الناس في أعمال القلوب قال: فباب محبة الله ضل فيه فريقان من الناس، فريق من أهل النظر والكلام والمنتسبين للعلم جحدوها وكذبوا حقيقتها، وهذا يوجد عند طوائف من أهل الإرجاء والمتكلمين. قال: وفريق من أهل التعبد والتصوف والزهد أدخلوا فيها من الاعتقادات والإرادات الفاسدة ما ضاهوا بها المشركين، كما يوجد عند زنادقة الصوفية ويوجد عند غلاة الوعيدية. قال: فالأولون يشبهون المستكبرين وهؤلاء يشبهون المشركين، إلى آخر كلامه، إلى أن قال: نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة، كل منهما ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين، فتقع العداوة والبغضاء. قال: وذلك أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، لاحظوا التلازم بين الظاهر والباطن، فلا يعنى بالظاهر ويهمل الباطن، ولا يعنى بالباطن ويهمل الظاهر فيقع الخلل. قال: وذلك أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه. قال: فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط، يعنى بالظاهر فقط ويهمل أعمال القلوب، ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة القلب ما أمر الله به إيجابا أو استحبابا. وهذا كما ذكرت لك تجد في أسئلة الناس واستفتاءاتهم يسألون عن دقائق الأعمال الظاهرة، وقل من يسأل عن أعمال القلوب وعن الصدق والإخلاص والخوف والرجاء والرضا والتوكل ونحوها. قال ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك، يعني ما يفهم من الطهارة إلا طهارة الظاهر. قال ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة ومن أوصاف الصوفية إنما همته طهارة القلب فقط حتى يزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، يعني حتى يصل به إلى الوسوسة ووسوسة في النيات ووسوسة في المقاصد، ويترك من طهارة البدن ما أمر الله به إيجابا أو استحبابا. قال فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه، مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بينة لليهود. قد يوجد أحيانا بعض العباد يعنى بالظاهر والتنسك ولكن في الباطن خراب، ففيه مشابهة للمغضوب عليهم. قال والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاؤه من سلامة الباطن، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها. فهو يشير إلى الغلاة والجفاة في أعمال القلوب وأسباب الانحراف في أعمال القلوب. ابن القيم يزيد إيضاحا في بيان من ضل في هذا الباب فيقول إن لله على العبد عبوديتين، عبودية باطنة وعبودية ظاهرة، فله على قلبه عبودية وعلى لسانه وجوارحه عبودية، فقيامه بالصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول عمله، يعنى بالظاهر لكن الباطن سلامة القلب لا يعنى به. ولهذا قد تجد عند بعض المتعبدين وما يسمى المتدينين لا يعنى بسلامة قلبه وخاصة لإخوانه المسلمين. قال ولما رأى بعض أرباب القلوب طريقة هؤلاء انحرف عنها هو إلى أن صرف همه إلى عبودية القلب وعطل الجوارح، وهذا عند غلاة الصوفية، وقال المقصود قيام القلب بحقيقة الخدمة والجوارح تبع، والطائفتان متقابلتان أعظم تقابل. هؤلاء لا التفات لهم إلى عبودية جوارحهم ففسدت عبودية قلوبهم، وأولئك لا التفات لهم إلى عبودية قلوبهم ففسدت عبودية جوارحهم. والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا له بحقيقة العبودية ظاهرا وباطنا، وقدموا قلوبهم في الخدمة وجعلوا الأعضاء تبعا لها، لأن الأصل هو القلب، فقاموا قال وجعلوا الأعضاء تبعا لها. قال وهذه هي حقيقة العبودية. فالحاصل أن أعمال القلوب وجد فيها الضلال والانحراف إفراطا أو تفريطا، إهمالا كليا أو جزئيا، أو إدخال فيها ما ليس منها كما يوجد عند غلاة الصوفية من الخلل في التوكل والخلل في الرضا والخلل في المحبة، ويوجد الخلل في سائر أعمال القلوب إما في مجموعها أو في أحادها. والمسلم الحق يتبع ما جاء في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه جواد كريم. وأسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح شبابهم، وأن يصلح فتياتهم، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان إنه جواد كريم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.